وكيل في الطلاق، نقول يصح الطلاق من الزوج أو من وكيل الزوج. فلو وكل شخص قال يا فلان أنا والله إني مسافر ووكلك إذا رأيت أن زوجتي ما تصبر وطلب أهلها أن تطلق طلق، أنت وكيلي في التطليق. الله يجزاك خير، رضي الله عنك، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. فهل يصح التوكيل في الطلاق؟ نقول يصح. طيب لو وكل زوجته في الطلاق يصح أيضا. فلو قال لزوجتي وكلتك في طلاق نفسي كذا، قالت أنا طالق، طلقت، واضح. وأما المطلقة فلا بد أن تكون زوجة، فلا يقع الطلاق بغيرها. عندنا وقت الطلاق، إن كان الطلاق قبل الدخول فهو جائز في جميع الأوقات، يعني لا يتقيد. إذن الطلاق متى يكون جائزا، يعني وقت جوازه؟ إن كان قبل الدخول فهو طلاق جائز سواء كانت حائض أو ليست بحائض، يعني لو طلق امرأته قبل الدخول في حال حيضها يجوز ولا يكون بدعي؟ جائز، واضح. وأما بعد الدخول فوقت جواز الطلاق أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل، في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل. فلو طلقها في حمل فهذا جائز، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهذا جائز. وخرج بهذا ما لو طلقها في حيض فهذا طلاق بدعي من جهة الوقت ويقع، وإن طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي أيضا ويقع، وإن طلقها في حمل لا فرق، يكون الطلاق جائز سواء جامعها فيها أو لم يجامعها فيه، لأن الطلاق في الحمل ليس طلاقا بدعيا. والطلاق البدعي يقع كما سبق تقريره، وهذا مذهب جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم، وحكي الاتفاق عليه، وإن خالف في هذا بعض العلماء مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن جماهير أهل العلم على وقوع الطلاق في حال الحيض، بل حكى ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع عليه. طيب نعم، يقع مع الإثم، هو محرم، هو لا شك في تحريمه، لكن هل محرم ويقع ولا محرم ما يقع؟ نقول جماهير العلماء الإمام أحمد ومالك والشافعي وابو حنيفة والجماهير على وقوعه. طيب نعم، بدعي لأنه محرم في زمن بدعة وهو لا يجوز، ويستحب له أن يراجعها كما جاء في الحديث، حديث ابن عمر قال مره فليراجعها. فإذا طلق في حال الحيض فهو طلاق بدعي ويقع، وإذا لم تكن الطلقة الثالثة فيستحب له مراجعتها. طيب نرجع بالنسبة لصيغة الطلاق، ينقسم الطلاق باعتبار صيغته لعدة أقسام. التقسيم الأول نقول الطلاق إما منجز أو معلق. وش الطلاق المنجز؟ يقول الرجل لامرأته أنت طالق، وش يصير فيها؟ يقع الطلاق بمجرد ما يصل الحرف القاف، خلاص يقع فورا، تمام. وأما الطلاق المعلق فهو أن يعلق طلاق زوجته على شرط، يقول إذا خرجت من البيت أنت طالق. فما الحكم هنا؟ نقول يقع الطلاق إذا خرجت، إذا جلست في البيت ولم تخرج لا يقع الطلاق، واضح. ولا فرق بين ما لو إذا كان اللفظ صريحا، يعني قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، لا فرق في ذلك بين ما لو قصد به تهديدها ومنعها أو قصد به إيقاع الطلاق حقيقة، فكلا الحالتين يقع بها الطلاق. المسألة الثانية وهي تقسيم الطلاق باعتبار كونه صريحا أو كناية، اللي هي الثالث، نرجع إلى الرجع والبائن بعد شوي. اللفظ الصريح وهو قول الرجل لامرأته أنت طالق وما تصرف منه، كقوله أنت مطلقة، أنت طالق، طلقتك، فهذا كله يقع به الطلاق ولو ادعى أنه نوى غير الطلاق. يعني لو قال أنت طالق زعلت وراحت للقاضي كذا، يوم راح عند القاضي قال أبدا أنا نويت طالق، يعني غير موثوقة، لأن الشاعر يقول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. قال أنا قصدت يعني طالق يعني غير موثقة، يقبل؟ لا ما يقبل، يقع الطلاق ولو ادعى أنه نوى غير الطلاق، واضح. وأما اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق، مثل ما لو قال الحقي بأهلك أو روحي البيت أهلك، أو لا عاد أشوف وجهك، أو أقلبي وجهك، أو غير ذلك من الألفاظ. نقول إن قصد به إيقاع الطلاق بها وقع الطلاق، وإن لم يقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق. طيب، خذوا فائدة على الهامش. أيوه، في الصريح ولا الكناية؟ في الكناية. إذا ادعى أنه لم يقصد الطلاق فلا يقع الطلاق. القول قوله، نعم، لأن المرجع في ذلك إلى نيته، فالقول قوله، نعم. طيب، خذوا فائدة على الهامش. الطلاق تارة يكون صريحا في الطلاق، صريحا في العدد، وتارة يكون صريحا في الطلاق كناية في العدد، وتارة يكون صريحا، وتارة يكون كناية في الطلاق صريحا في العدد، والرابعة يكون كناية في الطلاق كناية في العدد. الأولى طلاق صريح في اللفظ، صريح في الطلاق وصريح في العدد. من يعطينا مثال؟ ها؟ إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، خلاص، فهذا صريح في الطلاق. لو قال ما نويت الطلاق، نويت أنها مين مربوطة، لا يقبل. لو قال نويت أنها طلقة واحدة أيضا لا يقبل، صريح في العدد ثلاثة. جيد. طيب، صريح في الطلاق كناية في العدد، مثل إيش؟ شوف هذه خليها بعد شوي بس عشان نضبط التقسيم هذا ونرجع إلى هذه القضية. هان شايف، إذا نعم يكون صريح في الطلاق كناية في العدد، مثل إيش؟ إذا قال أنت طالق وسكت، فإن نوى به تطليقها ثلاثا، قال أنا قصدت أنت طالق يعني طالق ثلاثا، يقع بها الثلاث ولا ما يقع بها الثلاث؟ نقول يقع بها الثلاث، يقع ما نواه من العدد. إذن من ناحية العدد ليس صريحا، قد يكون واحدة وقد يكون ثلاث. إن نوى واحدة فهي واحدة، وإن نوى الثلاث فهي ثلاث، وإن لم ينوي شيئا فهي واحدة. هذا صريح في الطلاق لكنه كناية في العدد. جيد. وقد يكون، نعم، خلينا نعطي مثال أيضا آخر في الأولى. نحن قلنا أنت طالق ثلاثا، هذا صريح في الطلاق صريح العدد. طيب أنت طالق طلقة واحدة، أيضا هذا صريح في العدد أنه واحدة، فلا يقع به أكثر من واحدة. طيب، كناية في الطلاق صريح في العدد. يقولون لو قال الرجل لزوجته أنت بائن، أنت بائن، خلاص، فما الحكم؟ أو أنت بتة أو بتلة. يقولون إن لم ينوي به الطلاق لا يقع شيء، وإن نوى به الطلاق لزمته الثلاث، ولو ادعى واحدة، ولو نوى واحدة، خلاص. قالوا لأن لفظة البائن لا تطلق على الطلقة الواحدة أبدا. لو قال أنت بائن، إما أنه قصد به طلاق بائن أو ما قصد به الطلاق أصلا، أما أنه قصد به طلقة واحدة رجعية فهذا لا يمكن. واضح؟ إذن هذا كناية في الطلاق لكنه صريح في العدد، فإذا أثبتنا الطلاق أثبتناه ثلاثا. جيد. الرابع كناية في الطلاق كناية في العدد. لو قال لامرأته الحقي بأهلك مثلا، نقول الحقي بأهلك ولم ينوي به الطلاق لا يقع، فإن نوى به الطلاق فيقع من العدد ما نواه. قال نويت واحدة واحدة، نويت ثلاث يقع ثلاث.